كمان مفيش راحة. يعني ده النهارده غير يوم الجمعة اللي بعد مني وقت. الساعة 11 في مستوى، الساعة 11 في مستوى تاني جاي ومعاه دكتور المنسي. فأنا كمان مضغوط. فيتاخد مننا ربع ساعة ليه الوقت يعني؟ بسم الله ما شاء الله. لا. وبعدين الأستاذ عبد الله قال لي كلام والدكتور قال لي كلام وعفى الله عن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصلا أنا جاي متنفس أصلا. وهطلعه عليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات وأنا أعمل إيه؟ من لقاءات التراث اللغوي العربي. في طبعا المشكلة تغيير المواعيد تؤثر على الحضور. أنا جايب إيه؟ تغيير المواعيد سهل. نحن الآن في السادسة ثم نكمل من السابعة إن شاء الله. سنعرض أو سنبدأ بعرض كتاب المزهر للإمام السيوطي. لديكم ترجمة مبسطة وسريعة عن الإمام السيوطي، وأيضا لديكم تعريف سريع بالكتاب. والكتاب مطبوع في جزئين، ترون يعني الصورة القديمة له. طبعا الأغلفة متغيرة، إنما البيانات بكاملها موجودة في هذه الصفحة البيضاء. هذه الصورة ليست موجودة في الكتاب، هذه الصورة يعني هدية للحاضرين فقط، يعني لكي يطلعوا على. والله كمان مش شايفين حاجة. لا أشباك مين؟ فين الموبايل؟ الموبايل سايبه هناك كمان. حد يشوف لنا في عامل بره كده ولا حاجة. على اي حال الكتاب معكم الى ان يعني ياتي المسؤول. طبعا احنا في غمره التاخير والموعد وكذا، الاستاذ عبد الله كان معانا، كان ممكن يعني نكلفه بسرعه. وغير كده كمان انا عندي ريموت الجهاز ده، سيد يمكن يجيب اليانسون دلوقتي نكلفه. على اي حال طبعا هو الاخ اللي راح يشوف يعني الكهرباء هنعمل ايه، هو غايب ده صح. يلا وقت رايح كمان. إلى أن يأتي بعض الأبناء طلب مني يوم الجمعة الماضي بعض الكتب أو الكتب التي أعرضها هنا بصورة PDF، طلب نسخة منها، وقد الحمد لله أعددت هذه النسخة. وفيها لمن يعني نقل بنقل، فيها ايضا كتاب النحو الوافي، اوسع كتاب في النحو في اللغه العربيه المعاصره للاستاذ عباس حسن عليه رحمه الله. وفيها ايضا تاج العروس، اوسع معجم قديم للغه العربيه. وفيها ايضا المعجم الوسيط، احدث معجم. هات الريموت، قول لمحمد يجيب الريموتات هنا او تشوف الواد الكهرباء. تاخرت ليه؟ مش ده كان معمول اصلا؟ وأيضا فيها كتاب بعنوان معجم القواعد العربية. هذا الكتاب مصنف على هيئة معجم، يعني أنت تريد أن تعرف استعمالات أما، تبحث عن أما تأتي كل استعمالات أما، هذا لمن يريد اللغة العربية. لكن طبعا كتب الحديث وكتب كذا هي عندي، لكن طبعا ليس هناك وقت. في المكتب إن شاء الله، لأن هنا الساعة 11 لازم نخلي القاعة. في المكتب اللي عايز أنا مجهزها، وإن شاء الله أحط عليها الموسوعة الشعرية اللي هي تقريبا 2,400,000 بيت. دي بتساعد فيها كمان حوالي 11-12 معجم، بتساعدك على البحث الإلكتروني سواء عن الأبيات أو عن الكلمات. وفيها كمان ما أعرفش حوالي 200-300 كتاب يعني. نعم أنا وصل. لا مش أكتر من 1 جيجا، لأن هي قبل الموسوعة الشعرية لسه هضيفها لروح المكتب كانت 760 جنيه. نعم فولدر واحد، ده فولدر واحد. كتاب السيوطي، طبعا السيوطي له ترجمة مبسطة عندكم، وله أيضا مجموعة من أشهر الكتب. والملاحظ على كتب السيوطي انها متنوعه ايضا بين اللغه وبين ايضا كتب الفقه والشريعه بصفه عامه. يعني ما انت عارف يا عالم فله مثلا الجامع الكبير والجامع الصغير في احاديث النذير البشير ده مثلا في الحديث. له ايضا في شرح الاحاديث تنوير الحوالك في شرح موطأ الامام مالك. له ايضا في الاحاديث الموضوعه الآلة المصنوعه في الاحاديث الموضوعه العين امامكم. له ايضا الاتقان في علوم القران وله في التفسير الدور المنثور في التفسير بالماثور. له كتابان بعنوان الاشباه والنظائر، لكن كتاب في اللغة وكتاب في فروع الفقه الشافعي. وبالتالي يعني انت لما تروح تلاقي كتاب اسمه الأشباه والنظائر توقف وانظر في اي علم هو الى اخره. له في النحو كتب مشهورة جدا، لغه الوعاء وهامع الهوامع. وايضا هناك أشباه النظائر في اللغة. هذا ما قلت، هما كتابان بعنوان واحد. لكن يعني بشكل محدود. كتاب المزهر موضوعه واضح، تكملة العنوان المزهر في علوم اللغة وأنواعها. إذن هذا الرجل يتكلم في الفكر اللغوي، ليس كتابا في القواعد، ليس كتابا في النحو، إنه هو كتاب في الفقه اللغوي، ولذلك هو أقرب إلى كتاب الخصائص. يعني حتى الموضوعات الموجودة في كتاب المزهر هي أقرب من حيث المعنى لكتاب الخصائص لابن جني، ولذلك نقرأ مجموعة من الأبواب. ولاحظ أيضا يعني تأثير العالم وهو يكتب وهو على علم بالفقه، وأيضا في كتب الفقه لاحظ أنه يكتب وهو على علم باللغة. هذه تؤثر جدا في حتى اختيار العناوين. فلاحظ معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت، وكنا نتكلم عن الحديث. معرفة طرق الأخذ والتحمل، معرفة المضطرد والشاذ، الألفاظ الإسلامية، خصائص اللغة، الحقيقة والمجاز، معرفة النحت، معرفة ما ورد بوجهين، طبعا دي في أبواب طريفة، معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألفغ لا يعاب. يعني حضرتك عندك لصغة في حرف معين، طب مهارتك في أن تنتقي من الكلمات ما لا يكشف هذا العيب. ولذلك يقدم لك نصائح. معرفة واحد عايز تشتغل مذيع أو لصغاء تعمل إيه؟ تقرأ الباب ده علشان تعرف إزاي تتحايل علشان اللجنة ما تاخدش إيه؟ بالها من العيب، تاخد بالها بعدين ماشي بعد ما تتعين. معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألفغ لا يعاب. طبعا هناك كلمات أيضا مثلا وردت بالراء والياء أهلا وسهلا، فإذا قرأت بالياء فهي صحيحة لأن لها أصل. إلى آخره. المنهج منهج منضبط جدا. أبرز ملامح الانضباط أن الكتاب على غير عادة الكتب القديمة بدأ بما نسميه الآن فهرست. يعني تفتح الكتاب ستجد بيانا بكل العناوين التي سيتناولها. اذا هناك تخطيط واضح، وهناك جمع الابواب المتشابهه بحيث تاتي متتاليه. ثقته بنفسه واضحه جدا. يعني حينما ينصب نفسه يقول هذا صانع، هذا بيت مصنوع، هذه الكلمه مصنوعه، هذه الكلمه لم تثبت، وينصب نفسه حكما. إذن هو يرى في نفسه القدرة على أن يحكم على الآخرين. ما الذي اخترناه من كتاب المزهر؟ اخترنا ثلاثة أبواب مهمة جدا. الباب الأول معرفة المصنوع. المصنوع يعني الأبيات التي لم يقلها المنسوب إليه حقيقة، إنما هي دخيلة عليه، مصنوعة، موضوعة، منحولة. هذا الكلام سنجده على مستوى الأبيات وعلى مستوى الكلمات. ما المطلوب من حضرتك؟ مطلوب من حضرتك معرفة الأبيات مع حفظ بيتين تعرف بيتين فقط. حتى لو طلب منك في الامتحان اذكر بيتا ذكره السيوطي وقال انه مصنوع تذكر البيت ومعرفة 5 ألفاظ، لن يطلب منك اكثر من هذا. 5 ألفاظ ايه؟ مصنوعة. الالفاظ الاسلامية موضوع سهل لكم جميعا. ما معنى الالفاظ الاسلامية؟ ان الاسلام حينما نزل استعمل الكلمات التي كان يستعملها اهل الجاهلية. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل بكلمات كان يستعملها ايضا اهل الجاهلية. ما الفارق؟ المعنى، التغير الدلالي. اذا الكلمة في الجاهلية بمعنى وفي الاسلام بمعنى. متى؟ اذا ما صادمت عقيدة او اذا احتيج اليها للدلالة على العبادات مثلا واركان العبادات. مثال سريع وستاتي الامثلة فيما بعد. حينما هذا مثال معروف للجميع، الصلاة، الصلاة هي بمعنى الدعاء، موجودة، هي لفظة ليست جديدة. الجديد هو معناها، هو محتواها ومضمونها، هذا هو الجديد. اما الصلاة فهي الدعاء، لكن في الالفاظ الاسلامية اصبحت لها دلالة اصطلاحية، هي الافعال المخصوصة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم والى اخره. حتى كلمة القرآن نفسها كما ذكرنا في المحاضرة الاولى ربما الى اخره. النحت، تسمع من يقول درعمي، درعمي من غير الف، درعمي، هذه كلمة نصفها بانها منحوتة، منحوتة من كلمتين دار العلوم، اخذت منها كلمة واحدة وهي الدرعمي، ويمكن ان تأخذ منها ايضا اسما وتقول الدرعمة وتجمع طبعا درعمي درعمين، هذا يسمين نحو. لكن ايه كان تظن ان السيوطي اشار الى درعمي؟ هذا حديث، انما اشار الى الى عبقصي، عبشمي، عبشمي وحولقة وجعفادة وسبحالة وبسمالة الى اخره، هذا نسميه النحت. وطبعا مر عليكم في الشعر الجاهلي ربما وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي اسيرا يمانيا. نعم، حولقة، حولقة، لا حول ولا قوة، ورد فيها ايضا العكس لكن الاصح هو حولقة. حوقلة على فكرة هذا المعنى مختلف، ما لما تكبر شوية بروح ابحث عنه. نافقاء، ده الجح بتاع اليربوع، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل فتحتين يعني بوجهين، علشان لو هجم من مكان يرمي المكان الثاني. طبعا فاخذ منه الملمح فقط ان الجحر بفتحتين، فكذلك المنافق بوجهين، فاخذ منها هكذا. انت سبقت الاحداث يا مولانا. كلمات سريعه عن كل عنوان ذكرناه الان، ذكرنا المصنوع وذكرنا معرفه الالفاظ الاسلاميه وذكرنا النحت. امثله سريعه من نص الكتاب نفسه. النوع الثامن معرفة المصنوع، وضعت خطوط هنا أرجو أن تلاحظها وأطبع مثلها عندك. إن النحرير، على فكرة الكلام دي برضو له مردود معاصر لأن بيتكلم عن الطبيعة الإنسانية. إن النحرير، النحرير دول المهرة، المهرة حذاق الصنعة، ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب. هذه الصناعة، كلمات ليست طبيعية، كلمات مصنوعة، بين قوسين فابريكا، بس ما تكتبش فابريكا في الامتحان. إرادة اللبس والتعنيت، إرادة اللبس يعني إغماض الأمر على الناس، التعنيت عايز يعقدك. أقول لك كلمة هي ملهاش أصلا معنى في اللغة ولا أنا عارف معناها، وأقول لك معناها إيه ولا اللي صنعها. زي أنا قلت لك دلوقتي يعني أنا هدي يعني اللي يعرف معنى الكلمة دي هديله 1,000,000 جنيه. كلمة مرطنة. مرطنة القرطاع مرطنة الساكن. بذمتكم باينة جملة عربية ولا لا؟ باينة. ما القرطاع مبتدا ومرطنة فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ده مستتر هو، والساكن مفعول به منصوب على فتحة ظاهرة كمان، والجملة مرطنة الساكن في محل رفع خبر القرطاع. فاهم حاجة؟ ربما إن النحرير زي حالاتي ربما أدخل على الناس ما ليس في كلام العرب. ده ما عملت دلوقتي الكلمات دي مش موجودة أصلا في اللغة ولا لها أي معنى. فوعبت فنزيك ما نقولك هديك 1,000,000 جنيه. إرادة اللبس والتعنيد، عايز عقد الناس اللي قدامي. يستمر طبعا الدرس هنا النحرير، يعني ما هو دايما المزور لابد ان يكون ماهرا، ما هو ما فيش مزور خايب. المزور ولذلك المهرة هو الخوف منه، ما تخافش من الساذج والعبيط، ولا انت تخاف من الذكي، لان الذكي لو ضحك عليك مش هتقدر تكتشفه بسهولة. ان النحرير ربما ادخل على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة النفس والتعنيد. ساعات يجي لك سؤال في الامتحان في أي كتاب وردت هذه العبارة؟ لا ده سؤال متكرر عندك. في أي كتاب وردت هذه العبارة؟ ومن صاحب الكتاب؟ وكيف تشرحها؟ مش هجيب لك جمل مش محورية، هجيب لك جمل إيه؟ أساسية، جمل مفاتيح. وقد اختلف العلماء بعده، يعني بعد فيما بعد، في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء. اما ما اتفقوا عليه فليس لاحد ان يخرج منه، يعني كانه ده اجماع ايه؟ الجمهور، اجماع العلماء. ده كلام الكتاب المنذر. ما هو كتاب المنذر على فكره ميزته انه ناقل لكثير من الكتب، ولذلك افادته في التجميع، وايضا بعض الكتب التي نقل منها ضاعت. وللشعر صناعه وثقافه يعرفها من أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات. منها كيف تختبر أنت الأمور بأكثر من وسيلة، منها ما تثقفه العين، يعني ما تختبره ليه العين، تحكم على الصحيح من المصنوع لابد أن تعينه معاينة بعينك، ومنها ما تثقفه الأذن، عايز تشوف تحكم على الصوت لأن صوت إيه أولاً، أو صوت جميل أو رديء أو صوت كذا، أو هذا طريقه لإيه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، عايز تشوف القماش ده أصلي أو مش أصلي، تعمل إيه ده لو بتعرف أنت هتمسكه وتشوف كده ليه البينية بتاعته إيه، ومنها ما تثقفه اللسان، أنت فصيح أنت بتكلم أو عايز تتذوق الطعام تتذوق كذا. وبعدين في ناس كمان بتتذوقوا الابواب المعدنيه يعرفوا اذا كانت صحيحه او ايه او رديء او يعرضوا عليها باسنانه حاجه بسيطه كده. المهم عرفنا ازاي نختبر المصنوع من الطبيعي. جميل، ماذا لو انك استحسنت شعرا، انت استحسنت شعرا لكن علماء الشعر قالوا ان هذا شعر ساذج وسخيف ولا قيمه له، هل ينفعك في ذلك الوقت استحسانك؟ ماذا لو انك معجب بجنيه كده عندك، بلاش جنيه، 200 جنيه جميله ورائعه وقعدت تتغزل فيها، وبعدين جالك خبير الاموال وقال لك دي مزيفه دي مزوره، هيعجبك يعني استحسانك بها؟ هذه هي العباره التي يقولها المزهر في هذا الكتاب او نقلها. وقال قائل لخلف، خلف الاحمر، الغريب ان خلف الاحمر هو ايضا احد الذين صنعوا الشعر. اذا سمعت انا، قال يقول، اذا سمعت انا بالشعر واستحسنته فلا ابالي ما قلته انت فيه واصحابك بهمنيش. بما ان انا ايه استحسنت الشعر خلاص، يكفي. انت حضرتك بقى تقول مصنوع، تقول موضوع، هذا لا يعنيني، انا معجب بالشعر. فماذا قال له؟ اذا اخذت انت درهما فاستحسنته. فقال لك الصراف انه رديء، يعني مزور، يعني مزير، فهل ينفعك استحسانك له؟ مش هيصير. خليك فرحان بايه؟ باعجابك به. طب الناس صنعوا الشعر ليه؟ ايه اللي خلاهم يصنعوا الشعر؟ العرب في الاسلام وانشغالهم بالغزو والجهاد وبالتفسير القران قل الشعر. ثم لما عادت رواه الشعر وجدت بعض القبائل ان شعرها قليل اذا قيس باشعار قبائل اخرى، الحال نصنع شعرا. فهذا هو تفسير السيوطي لسبب وضع الشعر. هذه العبارة التي أمامكم. لما رجعت العرب في الإسلام رواية الشعر راجعت، يعني عادت إليه بعد أن اشتغلت عنه بالجهاد والغزو، واستقل، استقل من القلة مش استقل القطار، استقل يعني رأوه إيه؟ قليلا. بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب كذا وكذا، فماذا؟ فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار. أشعار أصلها تاريخ، طب هم ما عندهمش تاريخ، يعملوا إيه؟ يعملوا الشعر، والشعر يعمل تاريخ. لكن فقالوا طبعا على ألسن شعر، من الذي يستطيع أن يكشف هذا؟ أهل العلم، وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك. ممكن المواطن العادي، القارئ العادي، الشخص العادي ينخدع، أما أهل العلم بالصنعة فلا ينخدعون. لكن في مشكلة في الاكتشاف، أن الذي يصنع الشعر في معظم الأحيان هو من أبناء الشاعر، وبالتالي ومن أبناء القبيلة، وبالتالي ستجد يعني بمعنى النفس الشعري واحدا والأسلوب، وتظن أنه فعلا هذا من الممكن أن يقول هذا. هيا سيدي أنت بتدور أهي. وإنما عضل بهم، عضل بهم يعني صعب عليهم الأمر، أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء من قبيلتهم، أو الرجل ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض الإشكال. طيب ناخد بيتين بقى بسرعة. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، يعني ارحلوا، يعني ما هو أقيموا صدور مطيكم يعني ايه؟ قوموها وامشوا. ليه؟ فإني إلى أهل سواكم لأميال، يعني أنا سأميل لأهل الإيه؟ سواكم. خلاص هو مش عايز يعيش معاك. نعم. هو هيمشي ويسيبهم. لا هما يمشوا. هو هيميل لغيرهم. أقيموا بني أمي صدور مطيقكم فإني إلى أهل سواكم لأميال. أميال أفعل تفضيل. طبعا قالوا ان القصيده المنسوبه الى الشنفره التي اولها هي له، قال ابو حاتم وكان كذا كذا الى له، مين له؟ اللي هو خلف الاحمر مش للشنفره، يعني خذ العباره من اولها. قال ابو علي القالي كان خلف الاحمر يقول القصائد الغر ويدخلها في دواوين الشعراء، فيقال ان القصيده المنسوبه الى الشنفره قصيده كامله. ايه انت البيت ده بس، التي اولها كذا هي له، لمين؟ الخلف الأحمر، وليست للإيه؟ للشنفار. أبيات تانية عندكم طبعا. مش عاجبك البيت ده اللي أنا مقترحه لك؟ خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلج اللجما، جمع لجام العجاج الغبار يعني وكذا. عايز دي أهلا وسهلا. عايز ده اللي هو اضرب عنك الهموم طارقها، طارق الهموم يعني اللي بيجيب لك الهم، ضربك بالصوت قونص الفرس مؤخرة الفرس، ده طبعا شاهد في النحو. لو خدت اعراب الفعل هتاخدوا الشاهد ده اللي هو شاهد فيه، هو فتح الباء هنا ليه؟ ده فعل امر مبني على السكون، فتح الباب. هي بقى له تأويل مش هنقوله دلوقتي. عندك بيت كتير، انا عايز منهم ايه؟ بيتين. بيتين ولا بيت؟ بيتين. طب والالفاظ المصنوعه؟ عندك بقى عفشج وشراحيل. حتى شايف الكلام؟ وليس بثبت وليس للشرحلة اصل. يبقى دي جايه منين؟ واحد صلاحها. قد جاءت في باب فيعلول كلمتان مصنوعتان من هذا الوزن، قالوا عيدشون وصيخدون. البد، ولازم تضبطها عشان ما تقولش يعني البد الصنم، انما لابد ما بنتكلمش على لابد. البد الصنم الذي لا يعبد، الذي لا يعبد ولا اصل له في اللغه. طيب لكن طبعا الامور برضو بتتغير يعني هنا وفيها في المصنوع، يعني بشبشه اهملت الا ما جاء من الايه؟ وليس له اصل في كلامهم الى اخره. طبعا البشبشه لها اصل في كلامكم دلوقتي. معرفة الألفاظ الإسلامية أعتقد أن أنا قدمت له وهو باب سهل، لكن إذا قرأت هذه العبارة، كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في إيه؟ في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم. نسك العبادات يعني بالقصين عشان ما تبقاش عبادات عبادات، وقرابينهم. ثم الذي حدث؟ فلما جاء الإسلام، جاء الله تعالى بالإسلام، حالت أحوال، حالت يعني إيه؟ تبدلت، تغيرت، ونسخت ديانات، أزيلت وأبطلت أمور. فما هو الطبيعي بما أن اللغة مرآة الأمة، فلابد بما أن الأمة تغيرت فلابد اللغة أيضا أن، ولذلك هذا ما قاله ابن فارس وما قاله السيوطي، فنقلت من اللغة ألفاظ من مواضعها إلى مواضع أخرى. أمثلة: المؤمن، المسلم، الكافر، المنافق، الفاسق، المخضرم. وطبعا عندك هنا في شرح المؤمن، المؤمن المطلق الإيمان، إنما المؤمن بالله تعالى ورسوله وكتبه إلى آخره، هذا هو المعنى الإيه؟ المخصوص. المسلم أسلم يعني سلم بالامر، لكن اصبح له ايضا دلاله ايه؟ مخصوصه. الكافر هو الساتر المغطي، وكان الكافر ايه؟ يحجب نور الله تعالى، يحجب نفسه عن الاسلام. المنافق الاستاذ سائل فهم الاول وسبقنا الايه؟ الاحداث. الفسق، كانت العرب لا تعرف الا فسقت الرطبه، يعني خرجت من القشره، امتلأت النواه، ظهرت، اصبح الفاسق انه هو خروج ايضا، زي الخروج من خروج النواه من الرطبه او من التمر، كذلك الفاسق خرج عن الايه؟ عن المله، خرج عن الدين، خرج عن طاعه الله. وطبعا الصلاه والسجود، فقلنا له اسجد لليلى فاسجد. السجود ده فين؟ ده الجاهلي، بمعنى تقطئ رأسك، هذا هو المعنى الجاهلي. ثم استعد للمعنى المخصوص في الصلاة ونحوها، طبعا سجدة يعني التلاوة والسهو إلى آخره. طيب فماذا تصنع في مثل هذه الكلمات؟ لابد أن تقول. فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول نقطتين، أن يقول نقطتين، طبعا ده في يعني الناس اللي بتحقق برضه ما تاخدش بالها من الكلام ده، أن يقول فيه اسمان لغوي وشرعي. شفت أنا حطيت نقطتين ليه؟ عشان ما تحصلش إن الكلام إيه؟ ماشي، لأن أنت لو مشيت الكلام ممكن تقول الله ده اسمان تبقى مفعول به. أن يقول فيه اسمان، لا، أن يقول نقطتين فيه اسمان. المخضرم فاتت في، تعرفين المخضرم يعني إيه؟ ها من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يا سلام من سمع صلى السلام هو من المخضرمين، من توطي المخضرمين تاني. نعم ايوه ده المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. اللغوي جاي منين؟ جاي انت عارف لما تقطع كده التفاحة تقطع حتة منها، فكأنه اقتطع جزءا من الجاهلية واقتطع جزءا من الاسلام فصار مخضرما. ايه القول الثاني؟ في قول الثاني عندك بس مش هنقول، مش لازم نقول كل حاجة. هاي المخضرمة، خضرمت الشيء قطعته، وخضرمة فلان عطيته اي قطعها، فسمي هؤلاء ايه؟ مخضرمين، كأنهم قطعوا ايه؟ عن الكفر الاسلام، او اخذ من هذه جزء وهذه جزء. نعم هي بعيدة لو انت سقت العبارة بالمعنى ده، انما لو قلت انه انقطع عن الجاهلية ودخل في الاسلام يبقى معنى القطع موجود. ما احنا ساعات بنقول بعيدة من بصيغتنا احنا، ده ممكن نعيد الصياغة فتطلع ايه؟ قريبة. برضو يعني انا لما اقول الامر قد يكون بعيدا بسبب الصياغة، لكن اذا عدنا الصياغة يصبح الامر بعيدا برضو. نعم القطع، لا القطع في معنى مادي ومعنى معنوي. القطع هنا قطع معنوي، يعني انت تقطع برأي ان تؤكده، لها معنى كتير جدا. القطع هنا بمعنى انقطاع عن شيء معين، عن عادة معينة، عن نسائك معينة، عن الديانة معينة، وذهب الى ديانة اخرى. مش انت ساعات تقطع حياتك الماضية ولا بتقطعش حياتك الماضية؟ طيب هذا هو معرفة الألفاظ الإسلامية. إن أحت أسهل وأمثلته سهلة عليكم. عبشامي طبعا أول من تكلم في النحت هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. أنا شرحت النحت. النحت أن تأخذ كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر. عندك في الجاهلية عبد القيس أو امرئ القيس أو عبد شمس، تأخذ من ذلك كلمات مرقسي يعني نسبة إلى امرئ القيس، عبد شمي نسبة إلى عبد شمس، عبد قصي نسبة إلى عبد قيس، وهكذا. الخليل بن أحمد ماذا قال؟ قال العرب تنحت من كلمتين. طبعا خدوا بالكم هو الكلام ابن فارس حتى هو مأخوذ من الخليل بن أحمد مع بعض التعديل، وهذا البيت هو بيت ورد أيضا في العين الخليل بن أحمد. أقول لها ودمع العين جار ألم يحزنك تحزنك. طبعا هي يحزنك وتحزنك، لكن مش هو في نقطة على الحاء هنا؟ في نقطة عندك؟ في نقطة؟ لا خدوا بالكم من ده الكتاب المحقق برضو عشان تنتبهوا انه فيه اخطاء. يحزنك او تحزنك الاثنين صح. ليه؟ لان حي عالة فاكرين 101 مؤنث مجازي، ومدام مؤنث مجازي بيجوز تذكير وتأنيث الايه؟ بالفعل. ألم يحزنك حي عالة المنادي، حي عالة المنادي يعني قوله ايه؟ حي عالة. فأخذ من حي وعلى، أخذ من كلمتين كلمة واحدة وهي الحي على، وهكذا. في طبعا أمثلة تستهويكم، يعني الصلدم من الصلد والإيه والصدم، عايز تاخد يعني إيه اجتهادات في التفسير المنحوت، اجتهادات أو مبالغات في تفسير المنحوت، اذهب إلى ابن فارس في مقيس اللغة. ابن فارس مقيس اللغة وكان ده ترجمة 602 إن شاء الله، عنده أبواب المعجمين اسمها الثلاثي ما زاد عن ثلاثة، كله ما زاد عن ثلاثة. ليه؟ لأنه له وجهة نظر، ما زاد عن الثلاثة هو منحوت، فأحيانا تفسيره يكون مقبولا وأحيانا يكون متعسفا. معلش بس في نقطة بس، حضرتك قلت على المؤنث المجازي او المذكر المجازي حضرتك كنت سنه الحصه اللي فاتت قلنا على حاجه اسمها تفسير خليط على ثم كان عاقبته عاقبته حضرتك كان ليك فيها راي ممكن نعرفه بعد لا انا قلت لك ابحث عنها وانت تصل لنتيجة لوحدك على فكرة ساعات لما اجي ده بيدي علينا ويقولنا عشان بس نشوف امين نقول امين ولا نسكت هو تكون عامل كمين امين ها هنكمل المحاضرة تأمين انت عارف هذا لما اقول لك روح الشارع الفلاني البيت رقم 4 بيوزعوا فلوس هتروح تلاقي فلوس بسهوله ما دام النصيحه كانت ايه صحيحه فانا قلت لك الرقم المفارس موجود والبحث الالكتروني موجود فانا قلت لك شوف كان الفاعل بعد كان ايه او لانها تامه وشوف او ما بعدها حتى نخرج من التامه والناقصه وشوف نوع العاقبه ايه بس انت لما هتروح وهتشوفها هتقولي ايه المسألة سهلة يعني بس وده عظمة القرآن الكريم ان انت لما حد يرشدك لحاجة بقى ده فعلا احنا ما خدناش بالنا من ذلك فانا نصحتك كان اجمع كان في كل القرآن الكريم اللي هي بعدها عاقبة وانظر في نوع العاقبة تجدوها لا تتخلف ابدا خلاص النحل طبعا باب يستهويكم وطبعا شقحطب ايه رايكم فيه شقحطب اهي احنا نعرف نالف اهو ما هو شقحطب يعني تيجي منين شق الحطب اهو فقال هذا يسمى في كلام العرب المنحوت معناه ان الكلمه منحوته من كلمتين كما ينحت النجار خشبتين ويجعلهما ايه واحدا فشقحطب منحوت من شق يعني الحقيقة الضبط عندنا حطب وكذا وكذا وكذا انا مش هسألك عن كل الكلام ده انا سؤالي بس ايه الكلمة واصلها ايه الكلمة واصلها ايه كمل بقى انت بقى بنفسك بقى البسملة والحمدلة والحيعالة والدمعزة طبعا الدمعزة انتوا كلكم هتعرفوها فدمعزه يعني ايه دمعزه قال له ادام الله عزك والله التلاعب بالالفاظ مفتوح اخر من مثال والمشاله لك اكثر من المشاله هو اختصار جنس من اختصار عشان ما تقولش ايه اكثر من قول ما شاء الله اكثر من المشاله كلمه واحده خلصنا السيوطي وشفنا ابوابه الطريفه شفنا المصنوع وشفنا الالفاظ الاسلاميه وشفنا المنحوت جميل جدا كل دي امثله على فكره ومش عايزكم انا ليجي لكم النصوص للي عايز يحب يحتك بالنصوص اهلا وسهلا اللي مش عايز خلاص يجرد النص من الصياغه ويعمل له جدول الكلمه المنحوته واصلها الكلمه المنحوته واصلها يبقى جدول كده زي جدول الايه الرياضيات انا هقول لك عايز خمس كلمات او عشر كلمات واصلها في المنحوت بس لان المنحوت سهل عليكم ايوه ما قلت يعني انت لو جيتي بلاش بدل ما طيب واحد واخد من الشافع شيء ومن ابي حنيفه شيء بما يوصف شفعنتي واذا كان ياخذ من ابي حنيفه شيء وان المعتزله وطبعا على الخلاف طبعا بينهما حنفلتي الى اخره طبعا هذه جوله كانت مع كتاب المزهر في علوم اللغه وانواعها ننتقل نقله مختلفه تماما الى مجموعه سريعه من الكتب هنا سنواجه بنصوص محورية لها تأثير كبير جدا في الفكر اللغوي والبلاغي أيضا، وستجدون فيها ربما بعض النصوص التي تقال في مكررات أخرى، لكن ستجدون الأصل هنا في هذه النصوص. اخترنا لكم نصوصا من بيان التبيين، نص آخر من البيان والتبيين للجاحظ، نص من سر صناعة الإعراب، نص من كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، من كتاب أدب الكاتب، ثم من كتاب المقدمة لابن خلدون يتكلم فيها يعني في معلومات شديدة الدقة خاصة بعلم التربية والتعليم. ولنبدأ مع التركيز طبعا. هذا هو كتاب البيان والتبيين للغاحظ، حققه الأستاذ عبد السلام هارون شيخ المحققين، كتاب في 4 أجزاء وهو متاح على شبكة المعلومات. ما الذي اخترناه؟ اخترنا الآتي، وأيضا أرجو التركيز. سيشير إلى أهمية البيان وأن تكون فصيحا، ثم أنت ماهر في صنعة الكلام، أدواتك النطقية سليمة وصحيحة، تخطف الناس، قد تقصر، فالناس بالطبع سوف يتهمونك بالتقصير. جميل، فماذا لو كنت أصلا لا تحسن الكلام؟ لديك تهتها، ولديك حبسة، ولديك لزغة، ولديك فأفأة، ولديك ثأثأة، ثم تصديت للخطابة، هل سيتهمك فقط الناس بالتقصير كما اتهم الرجل الأول؟ سيكون الاتهام أشد وأعنف. لماذا؟ لأنك تصديت إلى ما لا تحسنه. ولذلك التقصير موجود، لكن عند الخطيب وعندما يعني من تتم عنده آلة الكلام سيتم بالتقصير فقط، لكن أنت لا تحسن هذا الأمر، فلماذا تصديت له؟ إذن سيكون التقصير أشد واللوم أعنف. طيب، هل معنى أنك تمتلك صنعة الكلام أن تتقعر؟ لا، التقعر ممنوع في الخطابة. ماذا لو أن لديك لصغة؟ لابد أن تكون ماهرا في الابتعاد عن الكلمات التي سوف تفضحك، مثلما صنع واصل بن عطاء. من أين تأتي الفصاحة؟ ليس في التقعر، وإنما في انتقال الألفاظ العذبة. نصيحة للكتاب، أنت كاتب أو تظن أنك كاتب، أو أنت شاعر أو تظن أنك شاعر، فكلفت بكتابة الشعر، فلم الشعر مثال، أنا عايز قصة رواية مسرحية، أنت حر، فلم تجد الشعر يواتيك، لم تجد المسألة سهلة، صعب عليك الأمر، ماذا تصنع؟ اترك العمل إلى أن تصفو ذهنك ويرتاح جسدك، ثم تعود إليه في المرة الثانية وتحاول، فإذا لم تفلح ماذا تصنع في المرة الثالثة؟ شوف لك شغلانة تانية، شوف لك شغلانة تانية تتناسب مع موهبك. لأنك حاولت مرة بعدين تركت، ثم المرة الثانية لا خلاص كده المسألة مش إيه؟ مش نافعة، دورك على شغلانة تانية. وإذا لم تستطع شيئا أو ما معناه يعني البيت، فجوزه إلى ما تستطيع، مش بالعافية يعني. طيب، أنت تخاطب أناسا عاديين وأنت عالم في الفلسفة وفي علم الكلام، هل تخاطبهم بمصطلحاتك؟ إذا لابد من مراعاة مقام الجالسين وثقافة الجالسين. ماذا لو أنك تروي قصيدة عربية صحيحة لابد أن تحافظ على حركاتها وسكناتها وأصواتها بصفة عامة. ماذا لو أنك تحكي نادرة من نوادر اللهجات أو يعني غير الفصحاء؟ أيضا لابد أن تحرص على أدائها كما هي حتى لا يخل الإعراب بها. اللحن مرفوض، اللحن إيه؟ مرفوض قولا واحدا، لكن المجتمع الذكوري بتاع العرب لكنه يستملح من إيه؟ من الجوارب ومن الشواب، يعني البنت الايه الصغيره، البنت الصغيره كده لما تديها لزغة تقول دي لزغتها حلوه، لكن لا تقبلها من ايه من الراجل. لما البنت تتكلم بطريقه فرنساوي وحروف مكسره وشكل مش عارف ايه مغفول لها، لكن الرجل هذه عاده قديمه. طيب البنت اسمها ايه؟ لا عايزين اسم كده مودرن كده جديد كده مدلع يعني. مين؟ غاندي؟ ساندي؟ زي بعض ساندي. وبعدين ساندي حلو، ساندي حلو بقى عندها 80 سنة. تقول لها يا ساندي خدوا بالكم كلنا ان احنا بنضحك الكلام ده ونايق وجاحظ بيتكلم عليه من اكتر من 1000 سنة. هذا رجل يلاحظ المجتمع ويلاحظ سلوك المجتمع ايه لغويا. ولذلك هذه هي العناصر المهمة في ما اخترناه من هذا المقطع في البيان والتبيين. نقرأ بسرعة بعض العبارات. أهمية البيان. ماشي يا الأهمية. يقول لك كلما كان اللسان أبينا كان إيه؟ أحمدا، أكثر حمدا يعني. كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد، لأن الكلام صورة الإيه؟ ما في القلب. هكذا طبعا المفروض. أنا وأنت شركاء في الفهم، يعني المتكلم والمستمع شركاء في الفهم، لكن أنا لي الأفضلية عليك. لماذا؟ لأني أنا الذي أتعب نفسي في الكلام ومحاولة أن أكون مفهما لك. هذا ما يقوله. والمفهم لك والمتفهم عنك، المفهم لك والمتفهم عنك، يعني المفهم لك أنت اللي بتفهم، المتفهم والمستمع شريكاني في الفضل، شريكاني في الفضل، شريكاني في الموقف. هو أنتوا لو موجودين هتكلم بالحيطة؟ طب اسمع، انا ممكن اعملها ما يهمنيش، بس ليس هناك موقف لغوي. شريكان في الله، الا ان المفهم افضل من المتفاهم، وكذلك المعلم والشريكان في العمليه التعليميه، لكن المعلم افضل من المتعلم. وضرب الله عز وجل مثلا لعي اللسان ورداءة البيان في نشبه أهله، أهل الإيه؟ أهل العلم وأهل رواة البيان بالنساء والولدان. في هذا قصور وهذا أيضا فيه قصور. هذا دليل على أهمية الإيه؟ البيان، على أهمية الإفصاح. طيب أنت ستتهم بالتقصير إذا قصرت في الخطبة، لكن إذا كنت لا تجيد الكلام، عندك تهته وعندك وعندك وعندك، سيكون اللوم أشد. هذا ما يقوله في هذا الفقر. وليس حفظك الله، شوف برضو المسائل التربوية، وليس حفظك إيه لك وبفهمك، وليس حفظك الله مضرة صلاة اللسان عند المنازعة وسقطة الخطأ يوم الخطبة بأعظم ما يحدث عن العي من اختلال الحجة. العلم عيي مش قادر يتكلم، مش قادر يكمل الكلام، عنده صعوبه في النطق، عيي. الناس لا يعيرون الفرصه، وانا عارف الاخرس ما بيعرفش يتكلم، ما يعيروا ايه؟ ولا يلومون من استولى على بيانه العجز. ده هو حر يعني، ده يعتبر إساءة لحقوق الإنسان، إنه إن أنا أتهكم على أخرس عيب، إن أنا أتهكم على واحد مش عارف يتكلم عيب. لكن متى يأتي التأنيب لهم والتعنيف؟ شوف العبارة، وهم يذمون الحصر وينمون العية، فإن تكلف مع ذلك مقامات الخطباء، هنا يبدأ الإيه؟ إنما هو كان بوصفه إنسانا لا عيب له ولا تقصير، لكن حينما يتصدى إلى ما لا يحسنه حق عليه التأنيب والتعنيف إلى آخره. لاحظ فعل وتعاطيا مناظرة البلغاء، تعاطيا مش تعاطيا اللي انت فاهمها، تعاطيا مناظرة البلغاء يعني تناولا وتشاركا وتداخلا مع البلغاء. طب انت عندك مشكلة استمع بقى وافهم، لكن لا تقحم نفسك في هذا الايه. فإن وإن وإن وإن وإن حصل ايه؟ تضاعف عليهما، اللي هو الأخرس ومن استول على بيانه العجز، تضاعف عليهما الذنب وترادف، ترادف يعني ايه؟ واحد مع واحد ترادف، يعني تضاعف عليهما الايه؟ التأنيب. طيب، ليس معنى ذلك، وليس معنى انك ماهر في الخطابة ماهر في الكلام ان تتشدق او ان تتقعر. سينالك من التأنيب والتعنيف ما لم هزل فيها ايضا، يعني كان يقول خير الامور الايه؟ الوسط. التقعر معناه لا اختيار الفاظ لا يعرفها معظم الناس، زي ما انا كده جبت لك كلمه، يعني انا قلت لك ايه؟ مش مناسبه للمستمع. اتلع الرجل، عارف اتلع الرجل؟ اتلع الرجل، ما واضحه، ما هي ايوه، ما هو اتلع يطلع اتلاع، واضحه كده طبعا. انا متقعر، اتمنى لو قلت لك مد الرجل رقبته مش اسهل؟ طيب، يبقى أتلع الرجل تقاعر، دي موجودة مش مألفة على فكرة، أتلع موجودة في اللغة، لكن تقاعر بدليل ان كلكم ما سمعتوهاش. طب انا عايز اكلمكم، مش هكلمكم بكلام مفهوم. طيب، انما لو قلت مد الرجل رقبته خلاص، يبقى بدل من ايه؟ في وسط بين التقاعر والتسطح. يعني مثلا لو قلت لك فلان من رواد، مش سهلة؟ سهلة. طيب لو أنا بقول فلان من رادت، هتقعد بقى تسأل رادت، يا رادت دي يعني إيه؟ وممكن ما يجيش على بالك إن رادة دي جمع إيه؟ رائد، ولا جه على بالك؟ طيب، في حديث طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياي والتشدق، يعني بيحذركم من التشدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبغضكم إلي أسترسرون المتفيقون، كل أحد عايز يعمل فيها بليغ ويختار لي كلمات إيه صعبة إلى آخره. واصل ابن عطاء عمل إيه؟ ولما علم واصل، شوف الصدق مع النفس، ولما علم واصل ابن عطاء أنه ألسغه، ما هو متعاندش نفسك أنت، هزت خلاص، اتعامل مع العيب اللي معاك. مهارتنا على فكرة في التعامل مع عيوبنا مش التعامل مع مزايانا، لأن احنا ممكن لما مخدوعين في مزايانا، لكن احنا عندنا منتهى الصدق في عيوبنا، بس بشرط ما تكون تعملش زي الناس السذج اللي يقول أنا عيبي إن أنا صريح ما تضحكش عليه، الأصدق منه عيبي إن أنا أكذب أحيانا، أنت بتعالج الإيه؟ الكاذب ده بس. فلما علم واصل ابن عطاء أنه ألسغه فاحش اللسغ، كنت عايز اسالكم في النحو بس ليه تضيعوا وقتكم، ما عليه، وان مخرج ذلك منه شنيع. ليه شنيع؟ هنرجع بقى للفكره اللي قالها قبل كده، لو انت انسان عادي ما فيهاش مشكله، لكن ايه اللي خلاه يشعر بالمشكله؟ انه اذ كان داعيه مقاله، ده داعيه يدعو للناس الى ما يريد يخاطب الناس، يهدد، يتوعد. فكيف يكون ذلك مع هذه العلة؟ ورئيس نحلة، رئيس المعتزل، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل، هيحاجبهم إزاي؟ طيب ما لابد له من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطلال، وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة وإلى تمام الآلة، الآلة يعني جهاز الإيه؟ وإحكام الصنعة، وإلى سهولة وجهارة وتكميل. هو عنده مشكلة بعض الكلام ده، ما أخطأش، ما هو أنت عارف لو كان أخطأ ما كانوش جابوا اسم، وما كانش كل كتب الأدب اتكلمت عليه، فكان يعمل إيه؟ يعمل الآتي. كل ده كلام كده، رامة، خد بالك هنا، هي رامة، هي رامة أبو حذيفة اللي هو الواصل يعني، إسقاط الرأي من كلامه، اعتبرها مش موجود. أنت مش عندك 29 حرف، مش كده؟ بناقص حرف يصير. إسقاط الرأي من كلامه وإخراجها من حروف منطقه، منطقي يعني النطق، المنطق هنا مصدر ميم يعني النطق، في كتاب اسمه منطق الطائر، لو شفت عنوان منطق الطائر اوعى تفكر انه بيتكلم عن طريقه تفكير الايه؟ الطائر، منطق يعني لغه الطائر، ده كتاب قديم. فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه لان المساله صعبه، انت هتحذف راء ازاي؟ لابد ان يكون لديك ذخيره لغويه من المترادفات تمكنك من أن تستبدل بالكلمة التي تحتوي على الراء كلمة أخرى ليس فيها راء. تقدروا تعملوا كده؟ نقدر. ليه؟ فماذا قال؟ واحنا بعيدنا بعيد. فماذا قال؟ قال طبعا الحكايه كانت طويله العمر جدا، دي جايه ليه؟ لان بشار هجاد، بشار ابن برد هجاد، شوف حظه كمان ان مين اللي هجاه؟ بشار ابن برد، والراء على فكره في السكون اشد، بتبان جدا. طب عايز يرد عليه واصل ابن عطاء، هيقول ايه من غير ما يقول الراء؟ اما لهذا الاعمى الملحد، عشان ما يقولش اسمه، المشنف بشار كان حاطط حلقه في ايه؟ في اذني. اللفظ الشائع لهذا الوصف المرعث المكنف يا ابي معاذ، ما مش عايز يقول بشار ابن برد، من يقتله؟ اما والله لولا ان الغيله سجيه، هتجي كلمه مقابل جاي من سجايا الغاليه، الفئه الطائفه ما كانش اسمها الغاليه، كان اسمها المغيريه او حاجه زي كده، لبعثت، اللفظ المشهور هو ارسلت، من يبعج، اللفظ المشهور مع البطن هو بقر البطن في هراء، على مرجعه، لم يقل على سريره ولا على فراشه، ويقتله في جوف منزله، العرب كانت غالبا تستخدم دار مش منزل، في يوم حفله، ما كانوش بيقول يوم حفله، ده في يوم عرسه في هراء، وهكذا. كل الكلام ده بعد عن الراء، وكان اذا اراد ان يقول البر في هراء كان يقول بدل منها الايه؟ قمح او حنطه، رغم ان الفصاحه في كلمه بر، والاقل فصاحه هو كلمه قمح او حنطه في عهدهم يعني، او في بيئتهم، كل هذا بعدا عن الايه؟ عن الراء، جاء بعدا عن الراء، ولكم العبره طبعا في هذا. ايه ما ترونه الآن. يا ريت حتى لو معاكم الكتاب تكتب العناوين اللي أنا بقولها. جاحظ أيضا، هي دي فكرة ممكن ما يجيبهاش في الامتحان بس لكم أنتم، هو يتكلم عن العوام لكن يستبعد، هو يقول هو يحترم العوام المنتسبين للغة العربية أو القريبين من اللغة العربية، إنما الأجناس الأخرى هذه يستبعدها من منطقه تماما. ولذلك هو يتكلم عن العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا، يعني هو يستبعد أهل اللغات الأخرى، لكن بياخد منها إيه؟ طبقة العوام دي بياخد منها إيه؟ في حاجة اسمها مستويات اللغة، بياخد منها إيه؟ الطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم، يعني فوق الإيه؟ الناس المجنسين اللي جايين من الببر والطلسان والزنج وأشباه الزنج إلى آخره، على أن هذه الخاصة ده العوام لم يبلغوا منزلة الإيه؟ الخاصة. العوام اللي هم يعني في الشارع لم يبلغوا منزلة الخاصة، والخاصة حتى الخاصة أيضا على إيه؟ على طبقات. خدوا بالكم ما بيتكلمش عن طبقات اجتماعية، بيتكلم عن مستويات. انتوا عارفين السطر ده؟ الدكتور السيد بدو عليه رحمة الله عمل كتاب كامل اسمه مستويات العربية المعاصرة في مصر. هي الفكرة دي، الفكرة بيقول ان في عوام غير الخاصة، وحتى الخاصة تتفاضل في طبقات ايضا. فان كانت المنزلة الاولى لا تواتيك ولا تعتريك لك عند اول نظرك وفي اول تكلفك، فاهمين بيتكلم عن ايه؟ ما انا شرحت، انت جاي هو قاعد تكتب قصيدة. فالمنزلة الأولى اللي هي إيه؟ الأبيات حاضرة والإبداع سلس والأفكار مواتية والألفاظ أيضا مواتية. فإن كانت المنزلة الأولى، هذه المنزلة الأولى لا تواتي ولا تعتري، طيب تعمل إيه؟ أهو تقول إيه؟ فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن. ده إبداع، الإبداع مش هيجي بالعافية. فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن، يعني اغتصاب الأماكن يعني بالتأكيد الكلمة لن تكون في موضعها الصحيح، ستكون قلقة في موضعها لأنك لم تختر اللفظة المناسب، والنزول في غير أوطانها. فإنك إذا لم تتعاضى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك أحد. هو أنت لازم تبقى شاعر أو ناثر؟ ليس شرطا. الناس لا تعيب من لا يشعر، والناس لا تعيب من لا يكتب نثرا. فبالتالي إذا كانت هذه المنزلة لا تواتيك، وإذا كانت الموهبة لا تتوفر لديك، فدع الصنعة، لن يعيبك أحد. طيب فإن أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لشأنك، محكما لشأنك بصيرا بما عليك وما لك. خد بالك من الجملة الجاية دي، مين اللي يوجه لك اللوم والعيب؟ عليك من هو أقل منك، من ادتك الفرصة. هو صحيح ما بيقولش الشعر بس يعرف يحكم على الشعر، ما بيقولش ناسر بس بيعرف يحكم ده جميل أو غير جميل. فإذا بالعيب يأتي ممن هم أقل، يبقى كان أكرم منك إن أنت تترك الشعر إذا لم يكن لك فيه موهبة، والنثر إذا لم يكن لك فيه موهبة. أنا عايزكم تعلموا الحاجات دي في حياتكم وفي لغاتكم وفي فكركم أيضا. طيب أنت جلست هو، وإذا لم تسمح لك الطباع في أول وهلة، ما هي ما زلنا في أول مرة، وتعاصى عليك، تعاصى عليك يعني صعبة على الفكرة مش جاية لك، ما فيش أفكار، فبتعمل إيه؟ شو بعمل إيه؟ فلا تعجل ولا تضجر ودعه. سيب المسألة بياض يومك وسواد ليلتك، سيب نهار وليلة ثم عود ايه له. عدت له فإن تمنى عليك بدين منزلة لإيه؟ اكتبوا جنبها كده المنزلة لإيه؟ لا دي الأولى، فإن تمنى عليك ده أنت خلاص أهو أنت تركته بياض يومك وسواد ليلك وعدت له، يبقى دي الثانية. فإن تمنى عليك بعد ذلك، شوف الاستثناء، من غير حادث شغل عرض، يعني من غير طوارئ، يعني ما او من غير طول اهمال، او انت ناسي بقالك فتره، طب حصل يحصل ايه؟ تمنى عليك. ايه المنزله الثالثه؟ ايه بقى انت قلت، مش انت قلت شغلك شغله ثانيه؟ طيب المنزله الثالثه ان تتحول من هذه الصناعه الى اشهى الصناعات اليك. يبقى إيه انت مالكش في الصناعه دي، مالكش لا في الشعر ولا في الناس، فدور لك على حاجة تجدها. وكل كل كلمة ايه؟ لا هي ايه؟ كل ميسر لما خلق لها. طيب عرفنا المنزلة الأولى وعرفنا المنزلة الثانية، مالكش حجة، سبت هو بياض نهارك وسواد ليلة ورجعت له وأنت صافي ازاي؟ خد بالك الكلام ده تنفذه في المذاكرة برضو، ما تغصبش نفسك على المذاكرة. أما تغصب نفسك بتعمل ايه؟ بتفر الورق فمش حاجة، يبقى تسيبه لغاية نفسك ما تصفو وبعدين تعود مرة أخرى. طب ليه نفسك مش فاهم برضه؟ لا يبقى أنت تسيب الكلية وتروح الطب وهكذا. يعني أرجو لمن يعني يخطب أو من يشعر أو من يكتب مقالات أن يقرأ هذا الكلام جيدا، لأن فيه نصائح عملية. حضرتك فيلسوف متكلم، لكن ده مش معناه أن حضرتك لما تخطب في الناس تخطب بألفاظ الكلام والفلسفة. أنا لما أروح أخطب في ناس أخطبهم بمصطلحات الأصوات أخطب ولا مصطلحات علم اللغة؟ فإذا كنت خطيبا متكلما فعليك أن متكلما، خد بالك، فإذا كان الخطيب متكلما، متكلما يعني إيه؟ يعني عالم، يعني عالم بعلم الكلام، مشتغل بعلم الكلام، مش متكلما تقف قدامك. إذا كان الخطيب متكلما وتقول لنفسك الله، طب ما هو الخطيب لازم إيه؟ يتكلم. الكلام الغريب ده تجنب ألفاظ المتكلمين. يعني ألفاظ المتكلمين يعني إيه؟ ألفاظ المشتغلين بعلم العبارة دي لو ما عرفتهاش وانت مش فاهم متكلم يعني هتبقى غامضة بالنسبة لك. فإن كان الخطيب متكلما تجنب ألفاظ المتكلمين، يعني ما يتكلمش. طيب علم الكلام، لا علم الكلام ده تخصص لوحده، لا لا ده يمكن العقيدة تشتم في علم الكلام، ما دخلناش في حاجات تانية تودت ناس في داهية علم الكلام ده. فإيه تيجي تخطب حضرتك مثلا ورايح تخطب في ناس عشان تصالحهم وتقول إن الله عز وجل بعد أن شأ الخلق وسواهم ومكن لهم لاشاهم فتلاشوا، لاشاهم فتلاشوا، وصلت لها؟ أنا ماشي بالترتيب، لاشاهم فتلاشوا. وخطب آخر في وسط دار الخلافة، أنا بقرأ الكلمات المحاور المفاتيح. وخطب آخر في وسط دار الخلاف فقال في خطبته وأخرجه الله من باب الليسية فأدخله في باب الأيسية. الليسية إلى الإيه؟ مكان يقول وأخرجه الله من باب العدم إلى باب الوجود، مش أسهل؟ ما هو الليسية يعني العدم والأيسية يعني الوجود. أنتوا فاكرين ليس؟ مش ليس يعني مش موجود، ليس هناك مال غير موجود. يبقى لما تاخد من ليس الليسية يبقى العدم، وعكس الليس الايس بالسين يا مولانا مش بالثاء. عكس الليس الايس. فكاد ابراهيم بن السندي مشهور طبعا كان يسمع الخطبه يطير شققا يعني تتقطع حتت وينقض غيظا هذا وابراهيم من المتكلمين. يعني حتى الرجل الذي عاب الخطيب هو ايضا من المشتغلين بعلم لكنه يعلم ان هذا الكلام لا يقال على المنبر يقال في الجلسات الخاصه في جلسات العلماء. عشان كده بعض الخطباء لما ربنا يفتح عليه بمعلومات لغويه تفاجأ بانه على المنبر كانه بيدي درس في النحو يستهوين مساله كده واصل فعل مضارع واصل النحاة واللغويين يقولون عنه ويقعد ايه يبدع بقى في ايه في فعل المضارع والاسم ان متاخر وبعدين لما يكون حرفه اللغه عنده عاليه قوي وبعدين يشعر انه اخطا في كلمه يوم يعيد الجمله مره اخرى لكن ما هي المعرفه. لكن اللي مش عارف يقعد ينصب الفعل ويرفع المفعول وينصب المضاف ايه ولا همه وتلاقيه منطلق بسم الله ما شاء الله قاعد يتكسر في كل قواعد اللغه لكن واثق من نفسه. ممكن نتأول الكلام بتاعه؟ نعم. مش ممكن نتأول؟ بس انت بتخاطب الجمهور لو بتخاطب المحامي من الاول للصبح لكن انت بتخاطب جمهور وخاصة في عصرنا هذا انت بتخاطب جمهور بينه وبين اللغة الفصحى يعني مسافات فاختار اللغة الايه؟ البسيطة البسيطة. طبعا لا ينبغي ان يكون اللفظ ايه؟ عاميا. لا ما تفكرش ان هو عايزك تتبسط ان انت تتكلم بالعاميه. لا ولا ينبغي ان يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا. وكذلك ايضا لا ينبغي ان يكون غريبا وحشيا الا ان يكون المتكلم بدويا اعرابيا. واحد جاي من البدو جاي اعرابي جاي كذا يعني دي لغته. انما انت لا تمتلك هذا العذر. سخيف الالفاظ مش كده احنا قلنا اهو. طبعا ده كلام في البلاغه على فكره الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسمج والخفيف والثقيل وكله عربي. اصحيح كل هذه الالفاظ عربيه وبكل تكلموا وبكل قد تمادحوا وتعايبوا. والله الجزل يمدح والسخيف ايه يعاد. اظن انتوا عشتوا مع البيان والتبيين وفهمتوا البيان والتبيين. جميل جدا عظيم. متى سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الاعراب؟ الاعراب يعني بيتكلموا اللغه العربيه الفصحى. فاياك ان تحكيها الا مع اعرابها ومخارج الفاظها. فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين. البلديين يعني إيه؟ يعني العوام اللي في الشارع. خرجت من تلك الحكاية وعليك فرض كبير. عليك فرض كبير يعني إيه؟ عليك عيب كبير. طب والعوام حضرتك سمعت نكتة حلوة عامية لكن أنت تنتصب للغة الإيه؟ الفصحى. تيجي تحكيها باللغه الفصحى يبقى احسن لك ما تحكيهاش والا هتاخد يعني ذم وسخريه. انت حر. المولدين اللي هم جم بعد عصور الاحتجاج اللي شرحناها قبل كده. البلديين يعني الشوارعيين الناس اللي في الشارع. لكن العكس هو بدون حقهم برضه. وكذلك اذا سمعت بنادره من نوادر العوام وملحم الملح الحشوه والطغام ما تسالنيش عنهم لان هم دول برضه الشوارعيين العوام اللي في الشارع. فاياك وان تستعمل فيها الاعراب. ما تقعدش بقى تقول لي ايه مرفوع منصوب مجرور او تتخير لفظا حسنا تغير الالفاظ فيها لفظ بديع لفظ سوقي لفظ كذا يبقى ما تحكيهاش من الايه أو تجعل لها من فيك. عارفين فيك طبعا يعني ايه الفم، عشان ما حدش يعني تقول من فيك وفي حرفين جر جوه ورا بعض. مخرجا سريا يعني مخرج كده فخم جزل، المفخم مفخم والمرقق مرقق والصفرين صفرين الى اخره. فان ذلك يفسد ايه الامتاع بها. طيب اقبح اللحم، لحن اصحاب التقعير والتقعيب يعني ايه؟ تلاقي الخطيب كده الفاظه جزله وقعد يفخم والتنغيم طالع ونازل، وتلاقي قاعد يرفع المفعول وينصب الفاعل. طبعا الناس اللي قاعده بتبقى لو فاهمه لغه عربيه بتبقى يعني لو هو بيتكلم حتى هو متواضع بتلتمس له العذر، لكن لما تلاقيه كده متقاعد ويختار الفاظ غريبه والفاظ كذا وكذا ويخطئ، فدي طبعا اللحن من الجواري. لحظه بقى الانوثيه هنا للمراه، اللحن من الجواري. خد بالك مش جواري بس، الرجال العرب دول مخهم يعني. واللحن من الجواري الزراف، مش معنى انها جاريه وخلاص. ومن الكواعب النواهد، ومن الشواب الملاح. خد بالك الراجل بيتكلم كلام لغه 100% لان ده السياق اللغوي. ما هو انت ممكن تقبل كلمه من واحد ونفس الكلمه، يعني انت لو جات لك بنت جميله ده كلام خارج المحاضره، وبنت غير جميل والله البنت الجميله لو قلت لك يا كذا ليه بكلامها على قلبك؟ انتوا اللي كملتوا ماليش دعوه. ومن ذوات الخضور الغرائر ايسر ايسر. وربما استملح الرجل، استملح نراه ايه مليحا منهن، لكن برضه من دون تكلف، دون ايه ان يكون هذا طبيعيا ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف. وكانوا يستملحون، شوف التمييز العنصري، مش عابوا على وصل انه كان ألسغ والراجل عيني كان مضطر ان هو يبدل الكلمات، لكن هنا وكانوا يستملحون اللفغاء اذا كانت حديثة السن. شوف الوصف تقييد والشرط ايضا ايه تقييد. كانوا يستملحون اللفغاء اذا كانت حديثة السن، يبقى ده شيء ظريف منها. ومقدودة مجدولة، فاذا اسنت واكتهلت تغير ذلك باستملاح. الراجل قاعد بيلاحظ سلوك الناس لغويا. الكلام ده على فكره داخل في علم اسمه علم اللغه الاجتماعي، ازاي الواقعه هي هي لكن تتغير بتغير السن بتغير العمر بتغير الجسم بتغير بتغير. ربما كان اسم الجاليه غليم، اسمها غليم تصغير او صبيه بالضم وما أشبه ذلك. طب فإذا صارت كهلة جزلة وعجوزا شهلة وحملت اللحمة وتراكم عليها الشحم وصار بنوها رجالا وبناتها، فما أقبح حينئذ أن يقال لها يا غليم كيف أصبحت؟ إزاي وأحفادها وأولادها قد كده ويتقال لها ايه يا سوسو ويا صبية كيف امسيت؟ ولامر ما، هو عايز يقول امر ما يعني متصل بما قاله. كانت كنت العرب البنات، كنت العرب البنات الكنية، فقالوا فعلت ام الفضل، ده هي لسه بنت. هم ليه قالوا لها ام الفضل وما زالت صغيرة؟ تحسبا. حينما تصل الى هذا السن يصبح الاسم ايه وقورا محترما. وده درس لكم جميعا، لما تسمي ابن بنتك او ابنك او تسمي بنتك او ابنك لا تسميه وفي ظنك انه سيظل ايه صغيرا، انما سياتي عليه اليوم يكون، فشوف الاسم هيكون مناسب له ولا لا. انتهت الرحله مع كتاب، أرجو أن تكون رحلة ممتعة، وأدعوكم إلى قراءة الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار ايه؟ وصل ابن عطاء هو اشهر شخصيه، هو اشهر شخصيه كان زعيم